شوف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب الجواب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله بن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 16 من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر العاشر لعام 15 و2000، وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال، اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب: طيب، يعرفون نعمة الله. نعمة، أليس التاء مربوطة؟ هنا إيش تاء مفتوح في القرآن يا أخوان؟ التاء المربوطة إذا جاءت مضافة ترسم بالرسم تاء مفتوح، إذا مضافة. إذا جاءت من غير إضافة تكتب بتاء إيش مربوطة. مثل كلمة امرأة، امرأة فرعون تجدها مفتوحة، امرأة عمران تجدها مفتوحة. أما فإن لم يكون رجلين فرجل فرجل وامرأتان، لا مو هذه، وأي امرأة مؤمنة إن وهبت نساء، امرأة مؤمنة هنا تلقاها تاء مربوطة، إذا أضيفت تكون إيش بالرسم العثماني يعني تأتي مفتوحة. طيب، ما هو خطأ مطبعي يروح واحد لا، هذا الرسم العثماني، التاء المربوطة عند الإضافة ترسم تاء مفتوحة. واضح؟ لو كتبت الآية هذه أنت الآن كتابة وكتبتها تاء مربوطة يصلح، لكن الخط العثماني اللي فيه المصاحف التاء المربوطة هذه عند الإضافة تكتب مفتوحة. واضح؟ طيب، هذه يعني فائدة على الماشي، استفيد منها، هكذا العلم تلقط شيء فشيء تستفيد، تجمع معلومات، الله ينفعنا وياكم. طيب، اشرح هذه الآية. السؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب: يذم الله سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، وكقولهم: لولا فلان لم يكن كذا، وقولهم: هذا بشفاعة آلهتنا، وقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حادقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن إضافة نعم الله إلى غيره بالقلب واللسان كفر ينافي التوحيد. وأما إضافة يعني إذا أضاف ذلك إلى غير الله بالقلب، يعني اعتقد بأن هذا المال من جهده من ميراثه، هذه النجاة بالسفينة من حذاقة الملاح، أو من مثلا جودة الطاقم، هذا لا يجوز. بل وما بكم من نعمة فمن الله. إذا اعتقد أن هذه النعم نسبها لغير الله عز وجل ناسيا أو غافلا أو زاعما أن الله لا علاقة، أن الله لم يتفضل بها على عباده، فهذا من الشرك الأكبر. صلى الله عليه. نعم، كمل. وأما إضافتها إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله فهو ينافي كمال التوحيد، لأن الواجب أن تضاف النعم إلى مصديها وهو الله وحده، وبذلك يتم التوحيد. سؤال، هذا دائما يا أخوان المسلم يربي نفسه أنه دائما يضيف النعم إلى الله عز وجل. يعني بعضنا سوقت مثلا يعني احمد الله او قل هذا من فضل الله، ثم من كان قال يا اخي معروف ادري انه من فضل الله، حتى لو كان معروف، طيب اثني على الله بهذه النعم، تقول ذلك من فضل ربي، الله الذي هداني، الله الذي رزقني، الله الذي سترني، وربي أولادك على ذلك، وربي جلسائك على هذا، بحيث دائما تسمع وتسمع من بحولك أن إيش تنسب النعم لله عز وجل، إن كان رزق، إن كان هداية، إن كان ستر، إن كان توفيق، إن كان نجاح، دائما قول الحمد لله، ودائما علم أولادك على ذلك. نعم. قال سؤال: ما المقصود بقولهم كانت الريح طيبة والملاك حاذقا ومن هو الملاك؟ الجواب: الملاك هو قائد السفينة، والمعنى أن الله إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح وصاحب السفينة ونسوا ربهم. سؤال: ما المراد بالنعمة المذكورة في الآية؟ الجواب: المراد بها ما أنعم الله به من النعم المعنوية كالإسلام والقرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والنعم المادية كالصحة والمال وغيرها. طيب، ما المراد بنعمة الله؟ يقول: النعم. المراد بالنعمة النعم، لأن القاعدة أن المفرد إذا أضيف فيفيد العموم. وأن تعدوا نعمة الله، نعمة الله يعني نعم الله، بدليل قال: لا تحصوها. لو كانت نعمة واحدة كان يمكن إحصاؤها، لكن لما قالوا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن راد هنا نعمة الله يعني نعم الله الكثيرة، نعم الله الكثيرة. فالقاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ عبده، ها، يعني ما المراد؟ من المراد بعبده؟ المراد بعبده يعني عباده. أليس الله كاف بعباده؟ ليس عبدا واحدا. ويدخل في هذا القول أوليا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الناس عبودية لله عز وجل. لكن مراد أن الله يكفي من؟ كل عباده. أليس الله بكاف عبده؟ واضح؟ فعبده يعني عباده. كيف عرفنا؟ لأنه مفرد أضيف، ونعمة الله معناها نعم الله. لماذا؟ لأنه مفرد أضيف، والدليل أنه قال: لا تحصوها، إذن هي نعم الله. فإذا هنا يعرفون نعمة الله يعني نعم الله الظاهرة والباطنة والمعنوية والحسية. نعم. قال سؤال: ما حقيقة هذا الإنكار المذكور في الآية؟ الجواب: حقيقته جحد النعم المعنوية والإعراض عنها وعدم اتباعها ونسبة النعم المادية إلى غير الله. هذا الإعراض ولو كان إنسان يقر به في قلبه لكن ينكر مكابرة، يقول: لا، لم ينعم الله عليه بشيء، ما أرزق الله بشيء، هذا من ذكائي، هذا من قوتي، هذا من حسن حظي. حتى لو كان كاذب بما يقول وفي قلبه يعرف أنه كاذب، هذا أيضا لا يجوز، بل قد يكون هذا داخل في الكفر والعياذ بالله، لأنه أنكر نعمة الله عز وجل ولو كان أقر في قلبه. الإقرار بالقلب لابد أن يظهر باللسان. من أقر بقلبه ولم ينطق به لسانه مع قدرته على الإنطاق على النطق فهو كافر. قال الله عز وجل عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا الجحد باللسان وإن كان القلوب مستيقنة ما نفع، لابد أن يواطئ ماذا اللسان القلب. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن دعوته حق، لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله، هل نفعه ما كان في قلبه؟ ما نفعه، لابد أن يقول لا إله إلا الله. كما أن لو قال إنسان بلسانه ويجحد بقلبه لا ينفعه، مثل من اللي يظهرون يبطنون لكم من المنافقون، فيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قال: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لابد من ماذا وماذا؟ من أن يتواطأ القلب مع اللسان بكلمة الحق بالإيمان بلا إله إلا الله. أما قلب بدون لسان، لسان بدون قلب ما يصلح، لابد أن يقر بقلبه وأن ينطق بلسانه. نعم. قال سؤال: ما سبب اختلاف عبارات المفسرين في معنى الآية؟ الجواب: سببه شمول الآية لكل ذلك ولغيره مما هو في معنى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاختلاف اختلاف المفسرين في تفسير الآية أحيانا يأتي عدة أقوال في تفسير آية واحدة، وإن كانت هذه الأقوال لا تضاد بينها، لا تضاد بينها ولا منافات، فيقال حينئذ هذا اختلاف تنوع، بمعنى أن كل واحد من المفسرين عبر بتعبير الخاص في تفسير الآية وإلا المعنى واحد. ومن الأسباب أن الآية وأحيانا الحديث يدل على أكثر من معنى شمول، فهذا يفسره بجانب من هذا الشمول، وهذا يفسره بجانب من الشمول، وهذا يفسره بجانب من الشمول. فمثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. من هم سابق الخيرات؟ يأتي واحد يفسر سابق الخيرات يقول هم الذين يؤدون الفرائض والنوافل، واحد آخر قال هم الذين يحافظون على الصلاة الخمس ويصلون الرواتب، واحد آخر يقول هم الذين يصومون رمضان ويصومون النوافل. لاحظ هذا فسره بماذا؟ بعموم الفرائض والنوافل، هذا فسره بالصلوات والرواتب سنن الصلاة، وهذا فسره بالصيام والفريضة وصيام النوافل. هل بين هذه التفسيرات منافات؟ لا، ليس بينها منافات، لأن السابق الخيرات هذه كلمة عامة تشمل كل ما هو خير ويتسابقون إليه ويسارعون إليه، لكن كل واحد من المفسرين فسره بتعبير معين أو فسره بجانب من معاني. تفسير جدا مشهور لقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ قيل الإسلام، وقيل الكتاب والسنة، وقيل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يكون قيل غير ذلك. هل بين هذه التفاسير منافات؟ الإسلام هو نفس الكتاب والسنة، والكتاب نفس والسنة هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام. إذن كل واحد فسر بتعبير خاص لكلمة اهدنا الصراط أو لآية اهدنا الصراط المستقيم، ولا منافات بينها، وحينئذ يقال عن هذا إيش؟ الاختلاف في التفسير تنوع، اختلاف تنوع. واضح؟ طيب كمل. قال المؤلف باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سؤال، اشرح هذه الآية. لكن لو جاء تفسير يعني اختلاف تضاد، فحينئذ لابد أن يكون الحق واحد، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الله، وإنه لعلي حكيم. من هو العلي الحكيم؟ الله عز وجل العلي الحكيم. يأتي الرافض يقول العلي علي يعني علي بن أبي طالب، ها كلاهما صح، كلاهما حق؟ لا، واحد حق والثاني باطل، لأن هذا يسمى اختلاف تضاد، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا الحق إلا الضلال. نعم. قال سؤال، اشرح هذه الآية وما هي الأنداد وما باب قول الله تعالى فلا تجعلوا، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله. قال الشارع، سؤال، اشرح هذه الآية وما هي الأنداد وما معنى جعل الند لله. الجواب، يقول الله تعالى لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيد الله هو الحق الذي لا شك فيه. نعم. قال المؤلف، قال ابن عباس، الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والأنداد جمع ند، وهو المثل والنظير والشبيه، ومعنى جعل الند لله صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله. طيب، هذه الآية من سورة البقرة في أي سياق؟ قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن لا ند له جل وعلا في خلق هذه الأشياء المذكورة، أنزل من السماء ماء، جعل الأرض فراشا، وأنزل من السماء والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، وأخرج به من الثمرات رزقا لنا، هذا من فعله؟ الله عز وجل. إذن له الربوبية، إذن لا يجوز أن نجعل له ندا وشريكا في العلوية في العبادة. الخالق هو أحق أن يعبد، وأما المخلوق الذي مثلك مخلوق عاجز فاني كان معدوما مثل موجد ثم يفنى مربوب مخلوق، هذا لا يصلح أن يعبد. هو نفسه قد يعبد، هو نفسه عابد لله عز وجل، كالأولياء كالأنبياء كالصالحين كالملائكة الذين عبدوا من دون الله، هؤلاء هم أنفسهم عباد لله تبارك وتعالى. فلذلك الله يقول فلا تدعوا الله أندادا، أنتم تقرون، كلام المشرك العرب الذي يقرون بالربوبية، بما أنكم تقرون بالربوبية أن الله هو الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم، تقرون بأن هو الرب جل وعلا الذي يخلق هذه الأشياء، إذن لا تجعلوا له أندادا سبحانه وتعالى، شركاء نظراء يعبدون مع الله عز وجل مع أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واضح؟ نعم. سؤال: ما هو الغرض من هذا الباب؟ الجواب: الغرض منه النهي عن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك وكإضافة الأشياء لغير الله كلولا الحارس لأتانا السارق ولولا الدواء الفلاني لهلكت ونحو ذلك، فكل هذا وما في معناه ينافي كمال التوحيد، لأن الواو تقتضي مساواة المعطوف للمعطوف عليه، والواجب أن تضاف الأمور كلها إلى الله ابتداء ويؤتى بعد ذلك بمرتبة السبب فيقال لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. نعم. هذا الشرك اللفظي غالبا هو شرك لفظي، ما يعتقد القائل لولا الله وفلان أن فلان مشيئته كمشيئة الله أو أعظم مشيئة الله. لو قال قائل لولا الله وفلان وظن أن فلان أعظم من الله أو كعظمة الله، هذا شرك أكبر، لكن هذا لا يتصور أن يتكلم به مسلم يعرف الإسلام. وأما لو أن مسلما قال هذا القول مع اعتقادي بأن الله هو الأول في كل نعمة وفضل، لكن قال لولا الله وفلان أو أنا بالله وبك، فيقول هذا الشرك اللفظي، وهو خطير، ودعي على خطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، ولا يسمي الشارع ذنبا كفرا ولا شركا إلا لأنه ذنب عظيم. يعني حتى لو لم يكن يؤدي بصاحب الشرك المخرج من الملة والكفر المخرج من الملة، لكن يبقى هذا ذنب عظيم، فلذلك سمي كفر وشرك. واضح؟ فالشرك الأصغر هي وسائل، هي أقوال وأفعال وسائل للشرك الأكبر، سماها الشارع شركا وكفرا وإن لم تكن يعني توجب صاحبها الكفر المخرج من ملة الإسلام والشرك المخرج من ملة الإسلام. لكن تسمية الشارع لها كفرا وشركا ماذا يدل على؟ على شناعتها. واضح؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الشارح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، هذا المصنف. نعم. وعن عمر قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. سؤال: ما معنى أو وما نوع هذا الشرك؟ وضح ذلك. وما الذي يفيده الحديث؟ الجواب: أو يحتمل أنها شك من الراوي، ويحتمل أنها عاطفة بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، فإن اعتقد أن للمحلوف فيه من العظمة مثل مال الله فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو شرك أصغر ويفيد تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك. نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أتى بحرف العطف أو، العلماء التمسوا ما المعنى. بعضهم قال هذا شك من الراوي، أحد الرواة أخطأ، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال بالضبط؟ إما أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني قال إحدى الكلمتين. فالراوي ماذا فعل لما كان غير متأكد؟ قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش فقد كفر أو أشرك، يعني أو قال فقد إيش أشرك، فتصير هذا معنى الشك من الراوي. يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إحدى الكلمتين، إما قال فقد كفر، وإما يكون وإما أنه قال فقد أشرك. فكون أتى بالكلمتين وقال شك من الراوي، يعني الراوي هنا ارتاب، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرك ولا قال كفر؟ فأتى بالاثنتين وحرف العطف أو، واضح؟ توجيه الثاني أن أو هنا بمعنى الواو، فيصير المعنى من حلف غير الله فقد كفر وأشرك، وهذا أيضا مستصاغ في لغة العرب أن يعبر بأو ويريدون بها الواو، العرب يتكلموا هكذا. ونظر هذا في القرآن، قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيه سرادا وقمر منيرا، هو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر، يعني لمن أراد يذكر وأراد الشكر. اكتب هذا المثال ينفعك الله به، لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر، يعني لمن أراد أن يذكر وأراد الشكر. فالله عز وجل جعل هذه المخلوقات ليتذكر فيها من يتذكر، ويشكر الله عز وجل عليها من يشكر. إذن لمن أراد أن يتذكر أو أراد الشكور، يعني من أراد أن يتذكر وأراد الشكور. وقال جل وعلا لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، ماذا قال؟ قال لعله يتذكر أو يخشى. ولماذا أرسلهم الله عز وجل؟ لكي يتذكر أو لكي يخشى أو ليتذكر ويخشى؟ يتذكر ويخشى. إذا ما معنى يتذكر أو يخشى؟ يعني يتذكر ويخشى. الواو حرف عطف أو حرف عطف، والفاء حرف عطف ثم حرف عطف، هاي كل اسمه حرف عطف، لكن هذان الشاهدان دالان على ماذا؟ على أن أو تأتي بمعنى الواو. وعلى هذا إن لم يكن أحد الرواة شك في الحديث فرواه على صيغة الشك، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ماذا قال؟ من حلف بغير الله فقد كفر، أو يكون قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أو الراوي ما شك وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد كفر أو أشرك، وأو هنا بمعنى الواو، يعني فقد كفر وأشرك، واضح؟ الحمد لله. إذا حلف الإنسان بغير الله عز وجل من غير أن يعتقد أن المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله، فهذا شرك لفظي، وهو كبير من الكبائر كما سيأتي قول المسعود، لكن ما يوجب لصاحب الخلد من الإسلام. بينما لو أن الحالف الذي حلف بغير الله اعتقد أن المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله، فيكون هذا من الشرك الأيش يا إخوان؟ الشرك الأكبر. وهذا مشهور عند الروافض، أحدهم إذا أراد أن يحلف كاذبا مشي حالك حلف بالله، وإذا أراد أن يحلف يمينا مغلظا لا يتجاوزه ولا يحنث به ولا يكذب به أبدا حلف بالولي. ويعللون ذلك والعياذ بالله، قال إذا حلفت بالله وكذبت مشي حالك فإن الله غفور رحيم، لكن إذا حلفت بالعباس مثلا وكذبت فإنه ينتقم منك أو يفعل بك ويفعل بك. ليش؟ قال هذا غضب عباس، هذا غضب صار، يعني غضب العباس هذا أشد من غضب غضب هذا الميت أشد من غضب الحي الذي لا يموت. ولا يمكن أن يتصور أن مخلوق من المخلوقات يغضب كغضب الله عز وجل. الجبار جل وعلا يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. من قال ذلك؟ من يقول ذلك يوم القيامة؟ الأنبياء، كل من يقول نفسي نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. غضب الله شديد، شديد جدا بعظمة الله سبحانه وتعالى، كما أن غضب المخلوق محدود لأن المخلوق محدود فصفاته محدودة، الخالق جل وعلا كامل في جميع صفاته، فغضبه كامل، يغضب لموجب الغضب ويغضب غضبا شديدا. فلهذا نقول حينئذ أن الذي يحلف بغير الله معتقد أن المحلوف به أعظم من الله أو كعظمة الله أو غضبه أشد من غضب الله ونحو ذلك مما يقوله المشركون، فهذا شرك أكبر موجب الصاحب الخروج من الإسلام. أما ما يقول جمهور المسلمين اللي يحلف بالنبي واللي براس فلان واللي بذمتي واللي تربة فلان واللي، فهذا من الشرك الأصغر وهو خطير جدا كما سيقول ابن مسعود، هو أصغر باعتبار إيش الشرك الأكبر وليس من الأصغر لأنه هين وأمره لا. لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده، مع أن العلم يقول هذا الشرك أصغر. لو كان هذا يقال قبل النسخ كان يقولون ما شاء الله وشاء محمد حتى جاء النسخ حتى جاء النهي. فمشابهة المشركين بألفاظهم لا يجوز، من كبائر الذنوب، وعليه أكبر الذنوب على الإطلاق والشرك الأكبر، ثم يليه الشرك الأصغر، ثم يليه البدع، البدع التي هي ليست كفرية، أما البدع الكفرية فهي من جنس الشرك الأكبر، ثم يلي البدع الكبائر، ثم يلي الكبائر دونها الصغائر، ثم المكروهات. والشيطان يخطب الإنسان خطوة خطوة، يجعله يكثر من المباحات، لأن الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا أكثر من المباحات وأسرف فيها وتوسع وقع في المكروهات، ثم يقع في الصغائر، ثم يقع في الكبائر، ثم يقع في البدع، ثم يقع في الشرك الأصغر، ثم يقع في الشرك الأكبر، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. بالدرجة الأولى يهمه الشيطان والعياذ بالله على الله منا أن يجعل بني آدم ذرية آدم يتسبب في أن يوقعهم بما يوجب لهم الخلود الأبدي في نار جهنم حتى يكون أصحاب السعير لا يفارقونها ولا تفارقون. ما استطاع فإنه ينال منك ومن غيرك بأي شيء، أي شيء يتمكن يفعل. عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، وفي حديث يئس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينه. التحريش وما أدراك ما التحريش. بلغتني كلمة من بعض طلاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه ابن هادي الوادعي، جميلة جدا، يقول الدعوة إلى الله آية من آيات الله ما يستطيع عليها أعداء الإسلام لا من الشرق ولا من الغرب، دين الله يبقى. قال ويخشى عليها الدعوة من أهلها، سبحان الله، أكثر ما تصير مشاكل بين الدعاة فيما بينهم. يعني لو أراد العدو الخارجي أن يتسلط عليهم ينال منهم، لكن ما يقضى على الدعوة، هذه الدعوة دين الله باقي. لكن الله مستعان إذا استلم بعضهم بعضا وتكلم بعضهم ببعض. ولعلكم سمعتم وعلمتم كيف طلاب شيخ واحد ما أن مات الشيخ إلا تفرقوا من بعد، كما إذا مات الأب تنازع الورثة على البيت وعلى الميراث، كل واحد يريد أن يخلف الشيخ ويريد أنه يكون الزعيم، وأنا كنت أنا أقرب عند الشيخ وكان كلمتي تمشي، وأنا سبحان الله العظيم. الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، اعفو سامح. ليس بالضرورة إذا كان شخص طبعه لا يتوالم مع طبعك أنك أنت ملزم إلى أن تموت تصاحبه، ليس بالضرورة، لكن لا يكون في قلبك عليه شيء، اعفو عنه لوجه الله تعالى، إذا لقيته سلم عليه. لكن فلان طبعه ما يتسادم مع طبعي أو ما ينسجم مع طبعي، ليس بالضرورة، أماشي ليه متى؟ حتى الزوجة ممكن تطلق، خلاص ما دام ما غير متفقين أنا معه ممكن القلوب سليمة ومع السلام. أنت ها لقيتك في مناسبة حاجة التقيت فيك سلم عليك ذكرتك أدعو لك تدعو لي استغفر لك تستغفر لي، سمعت وفاتي تعال علي جزاك الله خير كنت صاحبك، سمعت فيك أجي أصلي عليك ما تقدر تروح تصلي تستغفر له، هذه موجبات الأخوة. أما أن يكون يعني صديقك على طول، وهل يستطيع الإنسان صادق الناس كلها؟ كل واحد تعرفت عليه واليوم تصادقه، كم واحد صار معك زميل بالدراسة ولا بالعمل ولا بالكذا ولا يعني واحد صلى في مسجد سنوات عنده أصدقاء في المسجد، طيب انتقل منطقة أخرى لازم بعد كل أسبوع يجي ولا كل شهر؟ طيب واحد كان يدرس دراسة، كنا ندرس يوم من الأيام في القصيم، كنا في شقة واحدة شباب كل مع بعض، لا كل واحد تخرج كل واحد راح كل واحد فتح أسرة صرنا أجداد، لما أنت نجلس مثل الأول. لكن المفروض القلوب تكون سليمة، القلوب تكون سليمة، تدعو له بالخير ويدعو لك بالخير. أما المصادقة الأبدية ليست تراجبة، وإنما يختار الإنسان ما يلائمه. في ناس ما هو عصبي وصعب وعصبي، طيب ليه متى؟ ها صح؟ أو هو مثلا حليم وذاك شديد الغضب، أو هذا يحب الأمور على هدوء وذاك يحب بالحرارة، ما يتوالمون الناس. لكن القلوب يا أخوان، لا تحمل في قلبك على أخوانك ما استطعت، اعفو. أخوة يوسف عملوا فيها أفعال شديدة ومع ذلك قال لا تثريب عليك. بعض الناس يسامح بس لكن بعد ما يمسح في الواحد الأرض، يلي فيك اللي ما فيك اللي فيك اللي ما فيك اللي فيك، كان بإمكاني أدوس على راسك وأحط النعال بحلجك وأسوي فيك وأسوي فيك، بس خليتك هالمرة. وين خليتني هالمرة؟ كل هذا خليتني ستمتني كل الشتائم وخليتك؟ هذا غلط. تأمل أن الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حق المشركين، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، أصفح خليه على الله عز وجل. الله يجازي عباده من جنس أعماله، من جنس أعمالهم. أنت اعفو يعفو الله عنك، تبهتم؟ اعفو يعفو الله عنك، الله حق بالعفو منك، الله اسمه العفو، يعفو عنك، واجعلها لله سبحانه وتعالى. والله عمرك أقصر من أنك تحمل فيه هموم المشاكل، لأن إذا حملت مشاكل حتى ما تعرف تذكر الله، ما تعرف تحفظ لك آية. ليش؟ قلبك حارب هوشة مع فلان، تجي تحفظ آية على بعضها ما تقدر. يعني هذا صار على حساب دينك ولا لا؟ لا على حساب صحتك بعد ولا لا؟ لا يمكن تأتي وتبطش بزوجتك بعد ولا؟ ليش؟ متهاوش مع فلان. العمر أقصى من يقضى في هذه المشاكل. طيب كمل. قال المؤلف وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الله، شوف الفقه العظيم، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، هذه كبيرة من الكبائر. يقول لو مو راح يحلفه، لو لن يحلف بالله كاذبا، لكن لبيان خطورة الشرك الأصغر. يقول لو قارنا بين الحلف بالله مع الكذب، بالله تحلف وتكذب، يقول هذا أحب لي وأهون علي من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله أشرك ولو كان صادقا، بينما إذا حلف بالله لم يشرك، ولو كذب فهو عاصي آثم على كذبه، لكن لا يأثم لأنه حلف بالله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره الشيخ أورده السيوطي في الجامع، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به، الله يحب أن يحلف به. وما يدل على أن الله يحب أن يحلف به شاهد لهذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كم مرة حلف؟ تعال إلى الأحاديث التي رتبت على الأطراف، تجد عشرات الأحاديث والذي نفس بيده والذي نفس بيده والذي نفس، حتى من غير مناسبة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني من غير أن يستحلف. كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله عز وجل. لكن المهم أن إنسان أولا يحلف أن يكون صادقا، ثم يحلف على أمر مهم، ما يكثر الحلف في البيع والشراء، فإنه منفق للسلعة ممحق للبركة. ثم ما تحلف وأنت كاذب، ثم الأخطر من ذلك كله لا تحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، هذا داء دب في المسلمين على جميع طبقاتهم وأقاليمهم وأجناسهم ولهجاتهم، كل قوم لهم ألفاظ يحلفون بغير الله عز وجل، هذا لا يجوز، انتبهوا لهذا الأمر. نعم. قال سؤال: لماذا اختار ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا مع أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر؟ الجواب: اختار ذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر الكبائر وإن كان أصغر. نعم. قال المؤلف عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قول لأن أحلف يعني على فرض، مش معنى أن ابن مسعود يذهب ويحلف بالله كاذبا، لا، رضي الله عنه وارضاه. علماء الصحابة من أدلاء الصحابة، كان من كثرة الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام ظن من يأتي يعني من خارج المدينة أنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كثر دخوله وخروج على النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ 70 سورة من القرآن من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أخص طلاب عمر الخطاب، وكان معجبا بآراء عمر. طبعا الخلفاء الراشدين الأربعة أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، رضي الله عنهم، أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر علماء الأمة الأربعة هؤلاء هم رؤوسهم. فكان مسعود يأخذ بالفقه وآراء واختيارات عمر الخطاب، وهو صحابي كبير جليل رضي الله عنه، فهو يبين لنا بهذه الفائدة العظيمة. لأن أحلف بالله كاذبا لا يعني نقصد ذاك أنه يحلف ويكذب، وإنما يريد أن يبين شناعة الشرك. على فرض لو أني حلفت وكذبت، هذا أهون وأحب لي من أروح أحلف بغير الله، حلف بغير الله شرك. نعم. وقال المؤلف عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا. نعم. لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، هذه كانت تقال ما شاء الله وشاء محمد، ثم نهوا عن ذلك. وسبحان الله، كان بداية النهي أن أخا عائشة رأى في المنام أنه مر به نفر من اليهود، يهود وفي المنام، انظروا كيف قبول النصيحة ولو كانت من أعداء الله، يهود وفي المنام وفي اليقظة بعد، ويهود. فقالوا له: إنكم أنتم القوم لولا تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد. يقول: فقلت له: إنكم أنتم القوم لولا تشركون، تقول عزير بن الله. قال: ثم مر بي نفر من النصارى، فقال: إنكم أنتم القوم لولا تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد. قال: فقلت لهم نصارى: إنكم أنتم القوم لولا تشركون، تقولون المسيح ابن الله. فاستيقظ، فذكر ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت وددت أن أنهاكم عن ذلك. ثم أمرهم أن يقول إيش ما شاء الله وحده، أن يتركوا قول إيش ما شاء الله وشاء محمد. هذا منسوخ، كان يقولون ثم نهوا عن ذلك. واضح. كما أن الحلف بغير الله أيضا في قول أنه كانوا يحلفون بغير الله ثم نهوا عن ذلك، فيكون منسوخ. إذا وجدت بعض الأحاديث من فيها حلف بغير الله فتحمل على أن هذا كان قبل النسخ، كما في حديث ألا وأبيه أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، وفي حديث وأبيك لا أنبئنك لما سألوا عن تقسيم الصدقة. نعم. قال سؤال: علل لذلك مع التوضيح، وما حكم الاستعادة بغير الله؟ الجواب: تعليل ذلك أن المعطوف بالواو في اللغة العربية لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيما وتسوية المخلوق بالخالق شرك. طيب، الواو في اللغة العربية لمطلق الجمع، إذا قلت دخل محمد وخالد فكلامك هذا لا يدل على أن محمد دخل قبل خالد ولا خالد قبل محمد، قد يكون أحدهما محمد قبل خالد، ويكون خالد قبل محمد، ويكون دخل معا. إذا قلت وصل عمر وزيد، من وصل قبل الآخر؟ الجملة هذه ما تدل على أن أحدهما دخل قبل الآخر أو وصل قبل الآخر. لكن لو قلت دخل محمد ثم خالد، تضح ماذا؟ من أتى دخل قبل؟ محمد. كذلك وصل زيد ثم عمرو، من وصل أول؟ زيد. فجاء النهي هنا أن يقول القائل لولا الله وفلان، وأنا بالله وبك، المفروض يقول أنا بالله ثم بك، أو يقول ها لولا الله ثم فلان. واضح؟ طيب. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متأخرا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه لكونه صار تابعا. لكن اشترط في هذا يا أخوان، إذا قلت لولا الله ثم فلان أيضا فيه شرط ليس على إطلاقه، أن يكون فلان هذا حقيقة هو سبب، هو سبب، إن لم يكن سببا فلا يجوز. لو قال قائل لولا الله ثم الأولياء المدفونون في هذه البلاد لضربها البلاد الزلازل، يجوز؟ ما يجوز. دخل الأولياء موتى ما يمنعون، ليسوا سبب لمنع الزلازل، هذا لا يجوز. وأحيانا يكون كذب فأيضا لا يجوز، كان يأتي إنسان يريد أن يبين فضله يقول فلان ابنك كاد أن يسقط في الحفرة لولا الله ثم أنني أمسكته لسقط، هو الخبر كذب، يجوز؟ قال ثم، يجوز؟ ما يجوز لأنه كذب. فإذا كان السبب سبب حقيقيا وصادق فيه وقال لولا الله ثم كذا، هذا الجائز. واضح؟ طيب. طيب هل يجوز أن يقول أتوكل على الله ثم عليك؟ أتوكل على الله وعليك هذا ما تجوز. طيب أتوكل على الله ثم عليك لا تجوز، لأن التوكل هذا عمل قلبي، اعتماد القلب، ما تعتمد بقلبك على مخلوق. التوكل اللي هو الصدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ الأسباب الشرعية، هذا لله وحده التوكل. التوكيل إقامة من ينوب عنك بأداء عمل، هذا جائز، تقول وكلت فلان، حتى ما تقول إيش وكلت الله ثم فلان، لا وكلت أعطيته وكالة يعني يشتري لي أو يبيع لي أو يعقد عني عقد، هذا جائز. أما تقول أتوكل على الله ثم عليك أو أتوكل على الله ثم على فلان، هذا لا يجوز، التوكل على الله وحده. والدليل الله قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قدم على الله وعلى الله فتوكلوا. نعم. والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وإن كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز ما لم يكن لفظه موهما للتشريك بين الله وغيره. نعم يجوز الاستعاذة، طلب العوذ، اللجوء يعني، بغير الله بشرط أن يكون هذا المستعاذ به يقدر على هذا الأمر. أما أن يستعيذ بمخلوق على أمر لا يستطيع لا يقدر إلا الله لا يجوز. لو استعاذ بمخلوق من نار جهنم ها من عذاب القبر يجوز؟ لا، هذا لله وحده. لكن من وجد ملاذا فليلذ به، أو يقول استعيذ بالله ثم بك من فلان من ابنك من العامل اللي عندك، أو هذا لا بأس، ويكون هو قادر على أن يحميه. واضح؟ نعم. قال وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له. كذلك لا يجوز استعاذة بميت ولا بواحد غائب ولا في أمر لا يقدر عليه إلا الله. نعم. الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهذا إنما وهذا وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب استمر. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. صح، في ناس تحلف له تحلف له تحلف له ما يقتنع، حلف لك بالله. وللأسف الشديد أن بعض الناس إذا حلف له بغير الله أو قيل له الطلاق والحرام اقتنع، أما والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما يقتنع، هذا على خطر عظيم الذي لا يقتنع إذا حلف له بالله. وأشنع منه أن يطلب أن يحلف له بغير الله، وأشنع أنه لا يرضى إلا أن يحلف له بغير الله. يعني بعض الناس يستحلف الناس بغير الله، هذا لا يجوز. اسمع الباب هذا العجيب. نعم. قال المؤلف سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب هي أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضا به ينافي كمال التوحيد، لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص له. نعم. سؤال: أذكر المقصود بهذا الباب، ومتى يجب رضا المحلوف له بالحلف ومتى لا يجب؟ الجواب: المقصود أنه إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف، فإنه يجب عليك الرضا بيمينه إعظاما لله وإجلالا له. الله. يعني لو واحد كذاب، رافضي، زنديق، مشهور ويحلف، المصريين يقول قالوا له احلف، قال جاك الفرج، لان اصلا هذا واحد فاجر يحلف على الطالع والنازل، وتقول له احلف، قال بس بسيطه احلف لك 100 مره بعد، هذا ما نرضى لو حلف لنا. لكن لو ان انسان ما عرف عنه الا الاستقامه والصدق، حاضر الصلاه، يتقي الله، وقاعد يحلف لك وما ترضى، يا اخي حلف لك خلاص، من حلف بالله فصدقوه، تبهتم، واتركه أمره إلى الله عز وجل. أما واحد كذاب مشهور زنديق، ها، لا صلاة لا ديانة، حرامي فاجر مشهور سوابقه غرقان فيها ويحلف، لا تقول أحلف، هذا ما يصلح. نعم، لازم نعرف هذا أيضا. نعم. سؤال: أذكر المقصود بهذا الباب، ومتى يجب رضا المحلوف له بالحلف ومتى لا يجب؟ الجواب: المقصود أنه إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف، فإنه يجب عليك الرضا بيمينه إعظاما لله وإجلالا له. أما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن وحلف على ما تيقن كذبه، فإنه لا يجب عليك الرضا بيمينه ولا يدخل تكذيبه في الوعيد. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. لا حول ولا قوة، خطير حديث. سؤال: ما الذي يفيده هذا الحديث؟ اذكر الشاهد منه للباب. الجواب: يفيد الشاهد منه. اذكر الشاهد منه للباب. الجواب: يفيد أولا تحريم الحلف بالآباء، وهذا ليس مقتصر على الحلف بالآباء، وإنما هذا يقال عنه خرج مخرج الغالب. يعني لو واحد أقسم بأمه ليس بأبي، أقسم بالكعبة ليس برب الكعبة، أقسم بذمتي، أقسم بالأمانة، أقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أقسم بالوطن، أقسم بتربة فلان، كله داخل فيه، لا تحلف بالآباء. فذكره للآباء هنا إما يقال خرج مخرج الغالب، لأن هذا كان مشاعر له، أو أنه على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا الأصل هو تحريم الحلف بغير الله مطلقا بالآباء وغير الآباء. نعم. قال ثانيا: وجوب الصدق في اليمين. ثالثا: وجوب الرضا على المحلوف له بالله. رابعا: وعيد من لم يرضى بالحلف بالله. والشاهد من الحديث للباب قوله: ومن لم يرضى فليس من الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله أكبر. فمن لم يرضى فليس من الله، هذا وعيد، كون ليس من الله يحلف له بالله ولا يرضى ولا يقبل، فهذا فيه استهانة وفيه تقليل من شأن الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقال لا احلف بالطلاق، احلف بتربة فلان. لأن بعض الناس يظن إذا حلف بتربة فلان أنه يعدل بقبره إذا كان كاذبا، ما أدري كيف يجي الشيطان يسوي له. فحلف لا قول بتربة أم يبوي، شنو تربة أم يبوي؟ ولا بقبر أم يبوي؟ إيش قبر أم؟ ما القبور ليست للحلف بها، القبور حتى يقبر بها الأموات، وإنما الذي يحلف هو بالله عز وجل، يحلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ويتحرى المسلم أيضا الصيغ التي كان يقسم بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أكمل، لأنها صيغ معصومة ما فيها خطأ، أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلف بها،